أراد أن يجمع في هذا الكتاب أحمد مثل الأئمة الستة وغيرهم أراد أن يجمع أحاديث بإسناده وهي موجودة عند هؤلاء في كتاب هذا مصابيح السنة. فكتابه هذا شبيه المستخرج بصنيع المستخرج إلا أنه حذف أسانيده من باب التخفيف، لأن هناك 19 مات في القرن 16 ويعني يعتبر من علماء القرن الخامس، فهذا يدل على أن الإسناد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام طويل ونادر. كيف على الناس فاختصر الأسانيد، اختصر الأسانيد، وذكر في مقدمة كتابه هذا أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين فهو يقول له صحيح أو من قسم الصحاح، وما كان في خارج الصحيحين في السنن وغيرها فإنه يقول له حسن أو من قسم الحسان، وما كان ضعيفا أو غريبا يقول كذا، وما كان ضعيفا أو غريبا بينته وأعرض عن المنكر والموضوع. هكذا قال في مقدمة كتاب مصابيح السنة، قال ما كان فيه ضعف أو غرابة أبينه وأعرضت عن ذكر المنكر والموضوع. على كل مسألة أنه وفى بذلك أم لا، وهل يسلم له ما قال أم لا، هذا بحث آخر، وصح أنه لا يسلم له، لا يسلم له بأن الأحاديث الضعيفة بينها، ففي أيضا أحاديث ضعيفة لم يبينها هو، في أحاديث ضعيفة لم يبينها هو. كثر يعني كثرت منازعة العلماء له في تعريفه قسم الصحيح وقسم الحسن، عندما قال الصحيح ما كان في الكتاب والحسن ما كان في السنن، فقالوا له هذا غير صحيح، السنن فيها أيضا أحاديث صحيحة، السنن أيضا فيها أحاديث صحيحة، وهو نفسه سلم بذلك في مقدمة الكتاب وذكر أنه مع أن فيها أحاديث صحيحة ووضع هذا الاصطلاح له. ولكن في الحقيقة لو نظرنا نحن إلى تعريف البغوي للصحيح والحسن وكلام البغوي وجدنا حقا لم يسر على منهج المحدثين في تعريف الصحيح والحسن. عنده الصحيح هو الذي يرويه صحابي روى عنه اثنان، صحابي مشهور برواية اثنين، ويروي عن الصحابي تابعي مشهور برواية اثنين من أتباع التابعين عنه، ويروي عن تابع التابعين رويان لذلك إلى حيز الشهرة، هذه الأحاديث صح. أما الأحاديث الحسن عنده عنه واحد، وتابعين روى عنه واحد، وتابع تابعي روى عنه واحد. تعريف غريب، تعريف غريب واصطلاح غريب للصحيح والحسن. فالحقيقة هو مترك عليه ونوزع في ذلك كثيرا، ومنهم من حاول الدفاع عنه وهذا اصطلاح خاص له شح في الاصطلاح، لكن الاصطلاح الخاص إذا كان على خلاف ما جرى عليه المحدثون يكون هناك مشاححة ويكون فيه كلام، لا سيما وأنه أتى بشيء ولم أيضا يتابع عليه، وأكثر نزاع العلماء لا في العلماء عليه في هذا فلم يتابع على شيء من ذلك. ولذلك يذكر البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أحدهم أبو داود والترمذي وأشباههما هو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له لا في، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة، يعني في السنن أحاديث صحيحة وسماها حسن وأحاديث حسنة ولا إشكال في ذلك، وأحاديث ضعيفة وأحاديث منكرة ومع ذلك ويسمى أيضا حسنا. فلما نقول مثلا ويسمى الضعيف حسنا ويسمى المنكر حسنا، وربما أنا المكذوب أو الموضوع أو لا يكون هذا الإصطلاح يعني لا مشحة فيه. انتهينا من في علوم الحديث على مصابيح السنة البغوي، وظهر لنا أن البغوي الله كان في شرطه عندما جعل ما كان في الصحيح والحسان ما كان خارجهما أنه بذلك خالف أهل العلم الذين سبقوه والذين لحقوه، وأن فكيف يسمي ما في سنن أبي داود مثلا والترمذي وابن ماجه وغيرهم كيف يسميه حسنا وفيها الأحاديث الضعيفة والمنكرة وفيها أيضا الأحاديث الصحيحة التي هي في أعلى درجات الصحة. هو اصطلاح مخالف، وهو أيضا في تعريف الحديث الصحيح وفي تعريف الحديث الحسن أيضا يخالف. له الصحيح الذي يرويه صحابي مشهور روى عنه ويروي عن الصحابي تابعي مشهور روى عنه اثنان عن التابعي تابع التابعي ويكون مشهورا بات اثنين ممن بعده عنه الى اخر. واما الحسن فانه يقتصر فيه على ما كان يعني اذا كان الصحابي روى عنه تابعين واحد والتابعي روى عنه تابع، ومع ان فيها غرائب ولو رأينا نظرنا ايضا او رواتها ممن لم يروى عنهم الا واحد من بعض الصحابة، ولو نظرنا الى السنن لرأينا فيها احاديث رواها صحابة مشهورون وعنهم تابعون ايضا في الشهرة كذلك واتباع التابعين وهكذا. فالحق ان مخالف لأقوال العلماء ومخالف للواقع، وما اظنه يستطيع ان يلتزم به اذا كان يتعارض الصحيح والحسن فلا يكون ملتزما بذلك. نعم تفضل. لا مهمة أن الحكم بالصحة على الإسناد لا يلزم منه الحكم بالصحة على المتن إلا على مذهب الفقهاء والأصوليين الذين لا يعتنون بأمر العلة فذاك. الفقهاء والأصوليون أي جمهورهم لا يعتنون بمسألة العلة، روى الحديث من ثقة عن ثقة إلى منتهى فهم لثقة رواته ولصحة إسناده، فعندهم كل ما كان صحيح السند. وأما أهل الحديث فليسوا كذلك، والمقصود أيضا بأهل الحديث جمهور المحدثين ليسوا كذلك، فإنهم ينظرون والعلل التي تكون في المتن. فقد يكون السند ظاهرة وقد يكون السند ظاهرة الصحة لكنه حقيقة فيه علة. حتى قوله الآن هنا والحكم بالصحة والحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، هذا الكلام ليس على إطلاق. فإذا كانت العلة في السند فقولنا أن الحديث إذا صح سنده لا يلزم من ذلك صحة متنه. لماذا؟ لأن متنه قد يكون فيه علة، في الحديث في السند فيه علة، فالقول بصحة السند في هذه الحالة قول. وإلا فالسند الذي فيه علة لا يصح أن يقال صح السند في السند علة، فلا يصح أن تقول السند صحيح أن الحديث لا يصح. لماذا؟ تقول لأن الراجح فيه الإرسال أو الراجح فيه الوقف، أقول لك إذن السند هذا صحيح. إذن قولك إن السند صحيح في هذه الحالة ظاهر لا على الحقيقة والواقع، فقولهم يلزم من صحة السند هذا. وعندما يمثلون على ذلك ترى أن الكلام ليس على إطلاق، لأن هناك بعض يكلم فيها بصحة السند، وإذا كان السند لا صح فالمتن كذلك في هذا الموضع. وهناك مواضع تكون العلة فيها العلة في المتن لنكارة في المتن لمخالفته الأحاديث، لكن السند ليس فيه إشكال، فأنت تعل بها باعتبار العلة التي في المتن. هنا يصح أن تقول لا يلزم من صحة السند صحة المتن، أما إذا كانت العلة في السند لا يصح أن تقول السند صحيح لكن المتن ضعيف. لماذا؟ أنك أصلا فيه علة. وعلى كل حال في الجملة هذه العبارة مقبولة لا غبار عليها، في الجملة لا يلزم من صحة السند صحة المتن هذا كلام لا غبار عليه في الجملة، لكن عند التفصيل بعض المواضع ينازع فيها في إطلاق الصحة على السند. المراد إطلاق صحة السند ظاهرة، وكما قلت لكم هذا مذهب المحدثين وليس بالفقهاء والأصوليين، لأن المحدثين لهم نظرة لا ينظرون فقط إلى مجرد سلسلة الإسناد، ينظرون في سلسلة الإسناد إلى الأحاديث التي رويت في هذا الباب، وينظرون الرجل الذي يدور عليه الإسناد هل هو ثقة أو ضعيف، فإذا كان ثقة ينظر سواء أم لا. إذن عند المحدثين نظرة واسعة، كما يقول علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، عند المحدثين نظرة واسعة في معرفة الأمر بخلاف الفقهاء والأصوليين الذين ينظرون فقط إلى ظاهر السند، ينظرون فقط إلى حكمون. سؤال آخر، نحن معشر الباحثين اليوم إيش علينا لو ما رأينا ظاهر هل نتوقف في صحة المتن أو نحكم بصحته؟ الجواب أننا أولا إذا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نجمع طرق ونستوعب ونفصل القول في جمع أطراف الحديث علنا نقف على شيء رحمك الله، فإما أن نقف على أسانيد تظهر بها العلة فهذا سبيل، وإما أن نقف على إلال للأئمة لهذا الحديث، فهذا أيضا سبيل يعمل به. فما لم نقف على طرق تبين ضعف هذا، وما لم نقف على تصريح إمام بضعف هذا السند، فنحن نحكم بظاهر السند. إذن ليس الحكم بظاهر السند هو الأصل في هذا الموضع. الأصل أنك تبحث عن العلة، الأصل أنك تبحث عن العلة. وقد تكلم الحافظ ابن حجر وكذلك تلميذه السخاوي وكذلك أيضا من قبلهما ابن رجب على الأصل في الحديث، أننا نبحث فيها عن العلة أم أننا نعمل بالحديث حتى تظهر فيه علة. يعني واحد يقول لك الأصل أنك تنظر في ظاهر السند، السند صحيح إذن الحديث تعمل به، فإذا رأيت بعد ذلك اتركه، فإذا رأيت بعد ذلك علة فاتركه. يأتي واحد آخر يقول لك لا، الأصل أنك أولا تبحث هل فيه أم لا، هل هو سالم من العلة، فإذا بان لك أنه سالم من العلة وإذا كان في علة فلا تعمل به. إذن ليس الأصل تأخذ مجرد أن ترى تقف على ظاهر السند أن تعمل بالحديث. والقول الثاني هذا هو القول الثاني والصواب، أن الأصل في الحديث أن تبحث هل هو سالم من العلة أم لا، وليس الأصل أنه سالم من العلة حتى تظهر العلة، ليس الأصل أنه سالم من العلة حتى تظهر العلة، بل الأصل أنك تخن معلم حتى تطمئن من يعني بسلامته من العلة. الدليل على ذلك تعريف صحيح، فإنه لما عرف الحديث صحيح قال الذي يتصل إسناده بنقل ثقة عن الثقة إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. وكونه السلام من العلة والشذوذ شرطا، فهذا دليل على أنك لابد أن تتأكد من وجود هذا الشرط وهو سلام. ولو كانت العلة ليست هي الأصل، وإن كان الأمر كذلك في كثير من الأحيان علة صحيح، لكن لو كنا نعتبر أن السلام من العلة هي الأصل أو هو الأصل، في هذه الحالة ما كان هناك حاجة إلى الاشتراط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا. فكونهم جعلوا السلامة من العلة والشذوذ شرطا في صحة الحديث دليل على أن الأصل أنك لا تحكم بصحته حتى تظهر لك السلامة من الشذوذ والعلة. والتطبيق العملي عند المحدثين لهذا يظهر عندما فرقوا بين قولهم حديث صحيح وإسناد صحيح. أنتم تعرفون أن العلماء فرقوا بين هذه الكلمة وتلك أم لا؟ قولهم فرقوا قال حديث صحيح يختلف عن قولهم إسناد صحيح. هذا تطبيق عمل للقاعدة التي نحن حولها الآن، التأكد من سلامة الحديث من الشذوذ والعلة، وسواء كان الشذوذ والعلة في السند أو كان الشذوذ في المتن لابد من سلامة الحديث منهما حتى تحكم على الحديث في النهاية بأنه صحيح أم لا. إذن هذا ألخص يعني الكلام في هذا. فقولهم لا يلزم من صحة السند صحة المتن عبارة لا غبار عليها في الجملة، وعند التفصيل في بعض المواضع قد لا نسلم بقولهم صحة السند. لماذا؟ لأن السند قد يكون فيه علة. المسألة الثانية، هذا الكلام هو كلام المحدثين وليس كلام الفقهاء، وهو الكلام الصحيح كلام المحدثين، لأن كلامهم أدق وأمتن وأشبه بالقواعد. المسألة الثالثة، سبيلنا نحن معشر الباحثين اليوم أننا نبحث ونجمع طرق البحث سبيلا، فإن وجدنا علة قلنا بها وإن لم نجد علة أخذنا بظاهر الحديث. المسألة الرابعة، هل السلامة من العلة هو الأصل أو أننا نخاف من وجود العلة في الحديث؟ الصحيح في ذلك أننا نخاف من وجود العلة. الدليل على ذلك أمران، الأمر الأول أن اشترطوا في تعريف الحديث الصحيح أن يكون سلما من الشذوذ والعلة، ولو كان الأصل السلام والعلة لما كان هذا شرط، لما كان هذا شرط. الأمر الثاني، الواقع العملي لهذا التطبيق العملي لهذا الكلام النظري يظهر في تفرقتهم بين قولهم إسناد صحيح وحديث صحيح. فإسناد صحيح ينظرون فيه إلى مجرد سند، وحديث صحيح ينظرون فيه إلى جمع طرق الحديث. لكن هل هذا الاصطلاح مضطرد؟ أننا كلنا على حديث قال أحد العلماء بعد إسناد صحيح نقول هو قصد السند ولم يقصد بقية طرق حديث صحيح، فقد قصد يعني جميع طرق الحديث. الذي أعرفه والذي استقر في نفسي من الاستقراء في هذا الباب أن هذا الاصطلاح ليس مضطردا، ليس مضطردا. أتم أبا زرعة يسألان عن الحديث كما في العلل الرازي فيقولان هذا حديث منكر، حديث منكر، وبعد ذلك يبين أن النكار فيه من طريق معين، أو يبين ابن أبي حاتم يعني من طريق فلان، وإلا فالحديث من طريق أخرى صحيح. فقد يطلقون الحديث في موضع السند وقد يطلقون السند في موضع الحديث، فالظاهر أنه اصطلاح متأخر، ولا أستطيع أن أسمي عالما صنيعه قد اضطرب هذا، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، من الذين ينصرون هذه القاعدة، ومع ذلك يطلق الحديث على مجرد السند ويتكلم ويقول حديث صحيح ويعني بالسند ويعني بذلك السند. فهذا فهي نظرية أكثر منها تطبيقية عملية. إلى هنا بارك الله فيك. انتهينا من على هذا التبويب صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن، الكلمة فيها تفصيل، وذكرت أيضا لماذا لا يلزم من ذلك، فالإسناد قد يكون ظاهره الصحة أو قد صحيحا في الظاهر ومع ذلك المتن لا يصح لوجود شذوذ أو علة. كذلك أيضا لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، يزاد على هذه الجملة الموجودة عندكم، ولا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، وقد يكون الإسناد ضعيفا لكن المتن صحيح. كيف يكون الإسناد ضعيف والمتن صحيح؟ نعم عندك لوجوده من طرق أخرى أو لمجيء من طرق أخرى تشهد لهذا الإسناد وتقويه. نعم ما يعني مر بين الكلام على تعريف الحديث الحسن وأنهم اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، وهناك مثل الحافظ الذهبي من قال وأنا على إياس من تعريف يشمل أو يتضمن جميع. فإذا كان الحسن نفسه فيه اختلاف والمتفق عليه أن الحسن دون الصحيح، المتفق عليه أن الحسن دون الصحيح، هذا من ناحية الاصطلاحية. فوقع الإشكال هنا عندما وجدوا للترمذي رحمه الله كلاما حديث حسن صحيح، كيف يجمع بين القول وما دونه في كلمة واحدة، كيف يجمع على والأدنى في كلمة واحدة فيقول حسن صحيح؟ فإن الصحيح يعني عالي الدرجة وحسن نازل الدرجة، كيف يقول نازل الدرجة عاليها؟ وقع الإشكال هنا، فاجتهد العلماء في ذلك. فالذي ذكره ابن الصلاح أنه باعتبار إسناد المتن هذا جاء بإسناد صحيح وجاء بإسناد حسن، فجمع بينهما وقال حسن صحيح. وإذا كان الحديث له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن، هو أعلى من حديث له إسناد واحد صحيح أم لا؟ نعم أعلى، والآخر حسن، فهما أرجح من حديث ليس له إلا إسناد واحد صحيح، لأن صحيح حسن فقط أعلى من صحيح فقط. فالذي قاله ابن الصلاح له إسنادان، فعقبه ابن كثير بأننا نجده يقول هذا كثيرا في من أو في أحاديث ويقول حسن صحيح غريب. رحمك الله، حسن صحيح غريب، فكيف سيكون الحكم أنه أتى به صحيح وهو نفسه يصرح بأنه حسن صحيح غريب؟ طبع على ذلك من أجوبة الحافظ ابن حجر، أراد الحافظ أن يجمع بين القولين، قال إن قال حسن صحيح كان له إسنادان فباعتبار التعدد كما مر الصلاة، وإن كان له إسناد واحد وهي الصورة الثانية حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فيقول هو أعلى من الحسن ودون الصحيح، يكون قد مزج بين الصحة والحسن له أعلى من الحسن الصحيح، يعني في المرتبة التي يقول فيها جماعة من العلماء جيد وقوي، حديث جيد وحديث قوي، فهي التي هي أعلى من الحسن وهي التي دون الحديث الصحيح. والحافظ ابن كثير مال إلى هذا في مسألة أنه يشرب الحكم، يمزج الحكم بين الصحة والحسن، وهناك من ذهب مثل أحمد شاكر رحمه الله ذهب إلى أن لأنه أراد بما أراد بذلك أي معمول به، وصحيح أي بإسناده، وإذا قال صحيح فقط ولم يقل معه حسن هو صحيح ولكن لا يعمل به الفقهاء، مثل ما مالك يقول في أحاديث كثيرة وعليه العمل ببلدنا، يعني أهل عمل أهل المدينة، وليس عليه العمل ببلدنا. فكأنه أن يقول صحيح معمول به إذا قال صحيح حسن، وصحيح غير معمول به إذا قال صحيح فقط. ولكن يرد على ذلك أنه يعني يقف على أحاديث كثيرة الواقف أو الناظر في سنن الترمذي يقول صحيح وقد قال بهذا سفيان وفلان وفلان وفلان وخلفهم فلان وفلان وفلان، القول غير أيضا، هذا القول غير دقيق. ومنهم من قال يعني بذلك الحسن اللغوي، أي أن في هذا الحديث يعني كلمات جزلة وبليغة ومعانيها رفيعة إلى غير ذلك، وهذا أيضا غير مضطرد. فإن أكثر الأحاديث لا سيما يعني الأحاديث التي تحري فيها اللفظ فيها هذا المعنى من النبي عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه، فكلامه عليه السلام واختصرت له الحكمة اختصارا، فكلامه كله بليغ ومتين، فهذا القول أيضا يعني غير مضطرد. ومنهم من قال حسن بمعنى أنه فيه بشرى وفيه يعني أشياء يفرح بها، يعني فيها أشياء مبشرات لمن فعل بهذه الأعمال أجر كثير على عمل يكون قليلا، وهذا كلام أيضا غير مضطرد، فأنه يقول ذلك في أحاديث في الكفر وأحاديث أيضا في القصاص وأحاديث في الكفارات وغير ذلك. الحق أن هذه المسألة بالرغم أنهم خاضوا فيها كثيرا فأرى وراءها كثيرا لأنك سكف أنت محتاج إلى على ما قاله الترمذي، هل هو لأن الترمذي رحمه الله متساهل في هذا الباب باب التصحيح، فإذا كان كذلك فأنت محتاج إلى ذلك، وإذا كنت محتاجا إلى البحث عن ذلك فالخوض في ذلك ليس وراءه كبير فائدة. وإذا رجحين، إذا كنا ولا بد مرجحين، فما قاله الحافظ أقل غيره، وكان الجزم به يحتاج إلى استقراء تام حتى يوالك الحافظ أن يخالف. لكن إذا كنا ولا بد قائلين بشيء من هذه الأقوال فهو أقرب ما يكون من حيث المعنى، ولكن هل نجزم بذلك أنه إذا قال في حديث حسن صحيح وكان هذا الحديث فردا غريبا فهو عنده وفوق الحسن عنده؟ الله أعلم، لعل ذلك يكون. ونرجو أن يكون لما علم عن الحافظ رحمه الله من الاستقراء، وأنه ثاقب نظرة وصاحب صبر لغور المعاني وصنيع العلماء، من هذا فقط من بطريقة الحافظ كلامه. فإذا بحث ولا أرى ذلك يعني سيكون من وراء كبير فائدة، فأنا في النهاية قولا صدقا في هذه المسألة أقرأ الكلام الذي قاله الحافظ. يشرب أن يمزج بينهما التي هي درجة قوي أو جيد. نعم. طيب نقف عندها. استعن بالله. Thank you. لما انتهى من الكلام على الحديث الصحيح وما على الحديث وذكر أن الحديث الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن، وقد اعترض على هذا التعريف اعترض عليه في هذا التعريف فقال الحسن دون الصحيح، فكان الأولى أن تقول هو الحسن، فإذا انتفى شرط إن حسن والصحة من باب أولى، لأن الصحيح أعلى من الحسن، فإذا انتفى الأدنى انتفى الأعلى. وحاول بعضهم أن يدافع عن ابن الصلاح كما ذكر ذلك الحافظ في النكت، وذكر أن طريقة ابن الصلاح مثل طريقة النحويين الذين إذا جاءوا يتكلمون عن الكلام لا اسم وفعل وحرف، فإذا عرفوا الاسم ثم عرفوا الحرف والفعل، فإن أرادوا أن يعرفوا الحرف قالوا هو الذي تجتمع فيه صفات الاسم ولا الحرف ولا الفعل، هو الذي لا تجتمع فيه صفات ولا الفعل. فقال كما أن الحرف هو الذي من ولا فعل، أراد أن يقول هو الذي ليس بصحيح ولا حسن. لا تبدا هذا التنظير الحافظ ابن حجر، وقال هذا ليس نظير هذا، لان الاسم والفعل والحرف عموم ولا خصوص، ليس بينهم عموم ولا خصوص. فاذا كنا نقول ان الاسم كلمه دلت على معنى في نفسها بما عدم الاغرام بالزمان، والفعل كلمه دلت على معنى في نفسها مع الاقتران بالزمن، فالحرف هو كلمه دلت على معنى في غيرها، فأين هذا العموم وأين هذا الخصوص وأين الالتقاء بين هذا وهذا بخلاف الصحيح والحسن؟ إننا نقول كل حسن وزيادة، ليس كل حسن صح، كل اسم حرف وزيادة، هل نستطيع أن نقول كل فعل حرف؟ لا، ليس ذلك، هناك تباين بين الاسم وبين تباين، ما عموم وخصوص. فعندما يقال ها الحديث الضعيف هو الذي ليس بصحيح ولا بحسن، صحيح هنا قد يوهم أيضا كما ذكر الحافظ، فإذا قال الحديث الصحيح الضعيف الذي لا تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن، فإن جينا عند أول من التعريف الذي لا تجتمع فيه صفات الصحيح، فما لم يكن صحيحا معناه أن يكون ضعيفا، معناه أن يكون ضعيفا، وليس كذلك. كم من حديث ليس بصحيح ولكنه حسن، كم من حديث ليس بصحيح ولا بين الصحيح والضعيف هو حسن. فإن أخذنا الجزئية الأولى وقلنا الحديث الضعيف هو الذي ليس بصحيح، هذا الموضع هذا القيد يجعل الحديث الحسان من جملة الضعيف، وليس ذلك مرادا. فإن قال انظر إلى بقية التعريف عاد سيأتي بقية التعريف، نقول إذن هذه الجزئية منها، إذا كان البيان سيأتي بعده إذن هذه الجزئية ما فيها بيان، دخلنا فيها بيان لا تليق بالتعريف. فالحق الحافظ في النكت أن هذا إيراد وارد على ابن الصلاح رحمه الله، ثم تكلم ابن كثير على أن الحديث منه الموضوع ومنه المخلوق والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك، وإن كان بعضهم لا يسمي الموضوع من جملة الضعيف، بعض العلماء يقول الضعيف الموضوع ليس ضعيف مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أصلا، ما دخل في جملة الحديث، إنما الحديث ينقسم إلى ضعيف وكذا وكذا، هذا هو الحديث. أما الموضوع ليس بحديث أصلا، الموضوع فرية، الموضوع كذب، الموضوع كلام من عند الناس إسنادا، الناس يعني عملت أيديهم أو فعلوه، فما يسمى حديثا أصلا، ما يسمى حديثا أصلا. فإذا كان لا يسمى حديثا فلا يدخل في قسم أو أنواع الضعيف، في أقسام أو أنواع الضعيف. هذا قول البعض، والمشهور عندهم عدوا الحديث الضعيف الموضوع من الأحاديث الضعيفة، بل وجعلوه أردأها، أردأ الأحاديث هو الموضوع. وقد يكون الحديث الذي يفعله الكذابون ويكون باطلا أردأ من الموضوع، قد يكون معناه الحديث الموضوع قد يكون معناه صحيحا ومقبولا، يستري رجل بكلمة هذا الحديث يعني يدعو إلى خلق من الأخلاق التي يدعو إليها الرياء فيضع حديثا، لكن الحديث الباطل خاصة الكذابين فهو يعني من فعل الكذابين وفي نفس الوقت باطل في المعنى، وفي نفس باطل في المعنى لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة أو يخالف الأصول الموجودة في ديننا. على كل حال ذكر الحافظ ابن كثير تام الضعيف، وذكر الحافظ أن وذكر ابن الصلاح أن ابن حبان بلغ بها 50 نوعا إلا واحدا، نوعا إلا واحدا 49 نوعا من أنواع الحديث الضعيف. وذكر الحافظ ابن حجر أن بعض أهل عصره تجاسر أي تجرأ من غير علم فقال أن قول حبان هذا في مقدمة كتاب المجروحين لابن حبان، قال وليس ذلك موجودا في مقدمة الضعفاء، إنما الموجود في مقدمة الضعفاء أجناس الأحاديث يعني أسباب الطعن، الطعن التي يطعن بها في الرواه وبلغ بها ابن حبان، وهذا كلام صحيح مقدمة كتابه. وقد ذكر السخاوي أو نقل السخاوي في فتح المغيث أن الحافظ يريد بذلك الزركشي، يعني بقوله وقد تجاسر بعض المعاصرين أهل زماننا عصرنا يريد بذلك الذي قال هذا القول. كل حال الحديث الضعيف أنواع كثيرة، وذكر الحافظ أيضا أنه ممكن لو نظرنا إلى يعني أسباب القبول اتصال السند ومن عدالة الرواة ومن ضبطهم ومن تعثر في الأحاديث التي يعني يكون فيها الضعف خفيفا وكذلك من السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة، هذه ستة أسباب يجب أن تتوفر في الحديث من أجل أن يكون مقبولا. فلو نظرنا إلى هذه الأسباب قصنا وعملناها كما يسمى في هذا العصر يعني نظام التباديل والتوافيق لكانت الأعداد أكثر وأكثر من الأربعين، وعلى أن بني وراء ذلك كثير فائدة، فالخوض في ذلك أيضا ليس وراءه كبير فائل فيقتصر على هذا. بعدما ذكر ذلك الحافظ أو أشار إلى هذا إشارة ذكر عدة تنبيهات، فذكر بعد ذلك الحافظ عدة تنبيهات، فذكر من ذلك الفرق بين قولهم كما كان الأمر في الصحيح، الحديث الصحيح الفرق بين صحيح الإسناد وحديث صحيح أو سند صحيح، كذلك أيضا ذكر الفرق بين سند ضعيف وحديث ضعيف، بين أن هذه مسألة غير مضطردة، أن هذه مسألة أوريط أو هذا الاصطلاح غير مضطرد، ولا أعلم أحدا اضطرد صنيعه في هذا، ولا أعلم أحدا اضطرد صنيعه على هذا، بمعنى أنه إذا قال سند ضعيف هو يعني السند فقط، وقال حديث ضعيف بجميع طرقه وقد جمع أحاديث الباب قد نظر في العلل وقد وقف على كلام العلماء، هذا الاصطلاح. الحافظ نفسه ما يعني يضطرد صنيعه على هذا النحو. كذلك أيضا ذكر بعض المسائل مثل أو تكلم الحافظ أو تكلم الحفاظ في الحديث الصحيح على أصح الأسانيد، فعلى وزان ذلك جعل أيضا في الأحاديث الضعيفة أوهى الأسانيد، وذكر أوهى الأسانيد عند فلان وأوهى الأسانيد عن فلان وأوهى الأسانيد عند يعني بلدة فلان البلدة فلان إلى كذا. ذكر أيضا مسألة أخرى جعل يعني جعلها قيدا بعد ذلك في تعريف الحديث الضعيف، قال ومن الأحاديث التي يحتج بها وإن لم تكن يعني اجتمعت فيها صفات أو صحة المعروفة في الأسانيد الحديث الضعيف في سنده الذي تلقاه العلماء بالقبول، تلقاه العلماء بالقبول، فالحديث الذي هو ضعيف في سنده وتلقاه العلماء بالقبول يقول هو أن يقال هذا حديث لا يعني لم تجتمع فيه صفات، لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن، وعلى ذلك يكون ضعيفا، وعلى ذلك يكون ضعيفا. ولذلك وضع الحافظ تعريفا للحديث الضعيف، قال ولو قيل في الحديث الضعيف والذي لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أولى، صفات القبول من أجل هذا النوع حديثة تلقاها العلماء بالقبول، حديث ضعيف تلقاها العلماء بالقبول، مثل حديث في حديث ماء البحر، وكما ترى الشافعي في حديث الوصية لوصية الوارث، ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين الكلام على حديث معاذ وإرسال اليمن وإرسال إلى اليمن، كان جماعة قد ضعفوا الحديث من ناحية الإسنادية، إلا أن ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا الحديث مما تلقاه العلماء بالقبول. وهذا مسألة تلقي العلماء بالقبول أمر موجود ومشهور عند العلماء، فالبيهقي بالأمس وقفت أنا على موضع في سنن البيهقي ذكر حديثا ضعيفا قال لكن إجماع العلماء يشده ويقويه، لكن إجماع العلماء عليه يشده ويقويه، أو بهذا المعنى. هذا في السنن الكبرى. فإذا قلنا مثلا أن هذا الحديث التي سندها ضعيف لكن تلقاها العلماء بالقبول حديث صحيحة معمولا بها، يرد هذا على تعريف الحديث الضعيف الذي لا تجتمع فيه. هذا الحديث بمعنى إذا نظرنا يعني الناحية الإسنادية لا تجتمع لك معمول به ومقبول. حافظ، إذن يقال الحديث الضعيف هو الذي لا تجتمع فيه صفات القبول، ليدخل في ذلك كل نوع من أنواع الأحاديث التي يعمل بها هذا. لكن لو قال قائل الحديث الضعيف هو الحديث الذي لا تجتمع فيه صفات الحسن، وصفات الحسن ليست خاصة بالأسانيد، صفات الحسن ليست خاصة بالأسانيد، منها ما يكون في المتن ومنها ما يكون في الأسانيد، إذا قصد هذا المعنى ففي ذلك الصنف الذي ذكره الحافظ، وهو ما تلقي بالقبول والله أعلم. لا، ما نستطيع أن نقول شرط، لو قلنا أنه شرط تلقي بالقبول، لو قلنا أن حديث من تلقي الأمة بالقبول شرط سادس أو سابع، معنى ذلك أن الحديث الذي لا هذا فلا يكون صحيحا. يقول ليس تقول لا تقول شرط، ويعني أسباب القبول العدالة والضبط وتعدد الطرق، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة، كذلك أيضا مسألة يعني تلقي الأمة بالقبول إلى غير ذلك، عمل العلماء به. لو صح أن العلماء اتفقوا على الأخذ به ولو كان في سنده كذاب، أخذنا بإجماع العلماء. لا، لو كان العلماء في فرق بين الحكم وبين صح الحديث، لو كان العلماء في فرق أن العلماء قالوا بتحريم كذا وهذا التحريم جاء في حد، هذا ما ننسبه للنفس. لكن لو كان العلماء تواترت كلمتهم على الاحتجاج به والاستدلال به في الباب، هذا هو المقصود. ينظر هذا ما؟ نعم، انتهينا الصحيح والحسن. في المسند، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى. وحسب أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا بعاء في أقوال ثلاثة. إذن عندنا في تعريف المسند الآن ثلاثة أقوال. القول الأول هو ما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفع فيه اتصال ورفع المتن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقول الثاني قول الخطيب، نظر فيه إلى اتصال السند فقط فقال رحمك الله: هو ما اتصل سنده إلى منتهى، أي إن وقف عند صحابي وإن وقف سند على قرطي. وأما ابن عبد البر راعى فيه الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نظر فيه إلى الاتصال فقال: هو ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان متصلا أو منقطعا. هذه الأقوال الثلاثة أصحها قول الحاكم، أصحها قول الحاكم: المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. كلام الحاكم جاء عبد البر وكلام الخطيب. ابن عبد الله هو المرفوع، الخطيب قال هو المتصل، والحاكم قال هو متصل مرفوع، وهذا هو الصحيح، هو اتصل سلام. وبذلك نكون يعني وبذلك يكون المسند الذي شرط الاتصال شرط الرفع الى النبي صلوات الله وسلم عليه، فما كان متصلا غير مرفوع فليس بمسلم، وما كان متصل فالاتصال هنا ما المراد بالاتصال؟ هل المراد بالاتصال التأكد والتثبت من سماع الراوي من وكذلك سماع الشيخ من شيخه، أم يكتفى فيه بظاهر الاتصال الذي رجحه الحافظ في النكت وفي النزهة أنه يكتفى فيه بظاهر الاتصال؟ والمقصود بظاهر الاتصال أنه ما لم نتحقق فيه من الانقطاع، ما لم نتحقق فيه من الانقطاع ففي هذه الحالة يكون مسندا. ومثل على ذلك الحديث المدلس الذي فيه عنعنة المدلس، فعنعنة المدلس فيها شبهة الانقطاع وليست بالانقطاع. ومثل على ذلك بالحديث المدلس الذي فيه عنعنة المدلس، عنعنة المدلس فيها شبهة الانقطاع ليست ظاهرة في الانقطاع، ويعني وعلى قول الحافظ هذا يعني ذلك في المسلم. ودلل على كلامه باتفاق الحفاظ الذين رفوا في المسانيد أنهم لم يبقوا عن إخراج الأحاديث عن عنعنة المدلسين، الحفاظ على إخراج الأحاديث التي عن عنعنة المدلسين أو فيها إرسال. ولذلك عرف مسند في كتابه النزهة مرفوع صحابي هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فكلمة مرفوع معلوم فيه الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصحابي خشية أن يكون المرفوع هذا من تابعي فيكون مرسلا، وبسند أخرج ما لا سند له كالمعلقات وغير ذلك ظاهره الاتصال، أخرج ما كان حقيقة الانقطاع أو الانقطاع فيه حقيقيا، وأدخل أو شمل ما كان الانقطاع فيه مظنونا ليس مقطوعا به. وهو في النكت عرفه بتعريف آخر، يعني ما عرفه في النكت بهذا التعريف ولكن أتى بعبارة أدق فقال هو ما أضافه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام إليه بسند ظاهره الاتصال، ما أضافه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام بسند ظاهره الاتصال. هنا سؤال، هل هناك فرق بين قول القائل يعني ما أضافه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما أضافه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يسمعه إلا صحابي؟ سؤال، هل يسمعه إلا صحابي؟ نعم يا عبد الرحمن. وما هو أن رجلا ربما أسلم ثم بعد ذلك ارتد، فأخبر بعد أن هذا النبي أسلم أسلم ثم بعد ذلك أخبر بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون حكم الصحابة. وسواء كان قد أسلم، لكن أنا أسأل سؤال الآن، لو أنه أسلم وارتد هل سنقبل روايته في حال الردة؟ لا، في حال الردة. إذن في هذه الحالة سيكون يعني التعريف فيه لا زال غير واضح. نعم يا بشر. عن رجل صلى الله عليه وسلم حدث أيوه تحدث فما صرف نعم يعني نعم يكون الرجل في حال كفره سمع النبي عليه الصلاة والسلام ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم، ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت رسول الله يقول كذا، هو في هذه الحالة سمع النبي حقا أم لا؟ قد سمعه حال كفره، لكن هل يسمى صحابي في هذه الحالة؟ ما يسمى صحابي، وهو وإن سمي في التابعين إلا أن روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام متصلة، لأن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل. فلما كان في حال أداء مسلما فقبل قوله، لكن لما كان في حال أداء لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام حال إسلامه فليس بصحابي. إذن لو قلنا مرفوع صحابي خرجت هذه الصورة. فلما فقول الحافظ في النكت فيه شمول وفيه عموم شمل جميع الصور، هو ما أضافه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام إليه، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند أخرج ما لا سند له كالمعلق وغير ذلك ظاهره الاتصال. ما لا سند له كالمعلقات التي يقول فيها المصنفون قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذا وكذا بسند ظاهر الاتصال. لكن الحامل فيما يظهر لي للحافظ رحمه الله على هذا التقييد وعلى هذا الاحتراز ما هو مشهور من قصة رسول هرقل. رسول هرقل ايش اسمه؟ التنوخي. رسول هرقل الذي ارسله هرقل الى النبي عليه الصلاة والسلام فادركه في تبوك او في مرجعه من تبوك وقدم له رسالة هرقل وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام اقوالا ثم رجع الى هرقل وسلم الرسالة. فلما اسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام كان قد مات. فهم يحترزون في حديث المرسل دائما من اجل هذه القصة ويمثلون بهذا المثال. وهذه القصة لا تصح. هذه القصة قصة التنوخي في مسند احمد وغيره لا تصح من جهة السند. فان كان هذا دليلهم في الاحتراز فهي لا تصح ولا بأس ان تبقى التعريفات على اطلاقها. وان كان هناك دليل اخر فهذا امر اخر. على كل الان ابن عبد البر يعرف المسند بماذا ابا ابراهيم عندك؟ انظر فيها لا تنظر في الكتاب. انا اقول لك انظر فيها تنظر في الكتاب. ابن عبد البر يعرف المسند بماذا؟ مكانه متصلا. عندك يا احمد؟ ابن عبد البر يعرفه بالمرفوع سواء اتصل او لم يتصل. لا احد ينظر في الكتاب يا ابا عبد الله. لا تنظروا في الكتب. عند الاسئله لا تنظروا. الخطيب بماذا يعرفه يا عبد الله؟ احسنت. الحاكم عندك اسمك ايش؟ ايش؟ فايز. نعم عندك يا فايز. الحاكم يعرفه بماذا؟ متصل سنده الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. الحافظ يعرفه بماذا؟ عندك يا مختار. كيف شمول؟ ما ينفع يدك ما تنفع بالإشارة. أعطيني كلاما بلسانك. الآن هب أنك تكتب الآن أنا أختبرك امتحان بماذا عرف الحافظ المسند. لما تعمل يدك هكذا ما تعرفش تكتب هذا الشيء. عرفه بكذا ما ينفع. ولا عرفه بكذا كذا. إيش قال الحافظ؟ وله تعريفان تعريفه في النزهة وتعريفه في النكت. نعم يا بني. انصحب بعدين. ما شاء الله. ايش اسمك؟ ممدوح. ما انت تحسب ان انا حافظ يعني من البارح؟ مستنكر على ان يعني قل البارح ممدوح وانا نسيت. نعم. نعم. ما شاء الله. فانت. طيب ايش معنى بسند ظاهر الاتصال؟ بسند ظاهر الاتصال عندك هناك. انت ايش اسمك؟ ايه ايش زياد عندك يا زياد؟ نعم. ايش معنى بسند ظاهر الاتصال؟ بسند ظاهره الاتصال معناها انه قد تحققنا فيه من الاتصال او ان الاتصال فيه مضمون محتمل. هذا هو ايش؟ ها؟ محتمل يعني. وكذلك والانقطاع فيه محتمل او مضمون. لان في فرق بين ظاهر الشيء وحقيقة الشيء. بسند ظاهر الاتصال اي. واذا قلنا بسند ظاهر الاتصال عندك يا بدحداح. اذا قلنا بسند ظاهر الاتصال هذا يدخل فيه المدلس او لا يدخل؟ ها؟ ليش يدخل فيه المدلس؟ يعني احنا عندما نرى حديثا فيه رجل مدلس نحكم له على حسب الظاهر بالاتصال؟ نقص عن عنة المدلس لكن لا نتحقق من الانقطاع. وقولي بسند ظاهر الاتصال اخرج ما كان متحقق الانقطاع. اما ما كان مضمون الانقطاع لا يخرج منه. التدليس، الارسال الخفي، وهذا الذي يسميه العلماء الانقطاع الخفيف. الانقطاع الخفيف. ودليل الحافظ اتفاق من صنف في المسانيد أنهم لم يتأخروا عن إخراج أحاديث من وصفوا بالإرسال الخفي أو من وصفوا بالتدليس أو من وصفوا بالتدليس. هذا يعني وبهذا ننتهي من تعريف المسند وأن ما ذكره الحاكم هو الصواب. بل ذكر الحافظ ابن حجر أن ذكر الحافظ ابن حجر نص عبارة الحاكم في من معرفة علوم الحديث، وذكر أن المسند هو الحديث الذي يكون بسند ظاهره الاتصال أيضا، الذي يتصل سنده في الظاهر من رواية شيخ عن شيخ إلى الصحابي إلى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قد قلت هذا تفقها ثم وقفت على تعريف الحافظ فلله الحمد. يقول أنه اجتهد وقال لا بد أن يشترط في المسند أن يكون ظاهره يعني يكون في تعريف المسند أن يكون ظاهره الاتصال، سواء كان ظاهر الاتصال أو كان حقيقي الاتصال فهذا في المسند، أما لا يخرج منه إلا ما كان حقيقي الانقطاع. ثم وقف بعد ذلك على تعريف الحاكم هو الذي يتصل سنده ظاهرا برواية شيخ عن شيخه إلى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله أن وفق على ذلك. وهكذا العلماء المتأخرون وطلاب العلم إذا اجتهدوا في مسألة ثم وجدوا أنهم قد سبقوا إليها فإنهم يفرحون ويحمدون الله سبحانه وتعالى على هذا الخير. هنا نقف هنا. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الخامس المتصل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. وتخربون كل شيء. انتهيت من المتصل. قد مر الكلام على المسند وأن المسند هو المرفوع المتصل، ووقفت البارحة على موضع في تعليقاتي على النكت للحافظ ابن حجر بالنسبة لما قاله الحافظ في تعريف المسند بأنه مرفوع صحابي أو ما أضافه من سمع النبي عليه الصلاة والسلام إليه بسند ظاهره الاتصال، وأدخل في ذلك رواية المدلس ومن عرف بالإرسال الخفي. وقال بعدما اجتهد وتفقه في هذا الأمر وعرف هذه النتيجة في تعريف المرسل في تعريف المسند، قال إنه وجد الحاكم النيسابوري قال بمثل هذا القول أو بنحوه وساق كلامه بأنه الحديث المرفوع المتصل، أي الذي يكون الشيخ بسند يروي فيه الشيخ عن شيخه بسند ظاهره الاتصال أو متصل في الظاهر. وقال إن الحاكم وافقه على ذلك، ثم وقفت على التعليق الذي بينت أن الحاكم ما وافق الحافظ على ذلك ولا سبق الحافظ إلى هذا، إنما ذكر الحاكم هذا التعريف ثم قال: وللمسند شرائط أخرى، منها ألا يكون موقوفا ولا معضلا ولا مرسلا ولا في روايته مدلس. قال في المسند: ويشترط ألا يكون في روايته مدلس، ولا فيه أخبرت ولا نبئت عن فلان ولا أظنه مرفوعا ولا أظنه مرفوعا. هذا التصريح من الحاكم في معرفة علوم الحديث بأنه لا يعتبر من المسند ما كان فيه رواية مدلس وما كان فيه أظنه مرفوعا، هذا دليل على أن الحاكم لم يسبق الحافظ فيما ذهب إليه. إذن هذا الأمر يحتاج إلى تنبيه أن الحاكم ما سبق الحافظ إلى ذلك، فإنه لما شرح التعريف دل على أنه لم يلتفت إلى قوله بسند ظاهره الاتصال أو إلى ما كان بهذا المعنى، لم يلتفت لهذه الكلمة بالمعنى الذي دندن حوله الحافظ. لأنه صرح وقال في المسند شرائط أخرى ألا يكون موقوفا ولا معضلا ولا مرسلا ولا يكون في رواياته مدلس. وذكر أيضا كلام آخر قال وشروط أخرى ومنها ألا يقول أخبرت ولا نبئت عن فلان ولا رفعه فلان، حتى رفعه فلان ما يرى مسندا، ولا رفعه فلان ولا أظنه مرفوع. فهذا كله يدل على أن الحاكم على خلاف ما ذهب إليه الحافظ. نعم بقي للحافظ صنيع المؤلفين أو الذين ألفوا وصنفوا في المسانيد، بقي للحافظ هذا المعنى، وهو أن الذين صنفوا المسانيد لم يتأخروا عن إخراج حديث من عرف بالتدليس أو بالإرسال الخفيف. اليوم كلام على المتصل ويقال له الموصول، ويعبر عنه الشافعي في عدة مواضع من كتابه الرسالة المؤتصل، المؤتصل. وقال هنا وهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف إلى الصحابة أو من دونه. أيضا عندنا للخطيب تعريف، في مرة بنا تعريف الخطيب في المسند، مرة بنا تعريف الخطيب في المسند أنه المرفوع المتصل، المرفوع المتصل. لكن هل الخطيب يفرق بين المرفوع بين المسند والمتصل؟ هل الخطيب يفرق بين المسند والمتصل؟ مر بنا في المسند أنه يعرف المسند بأنه مرفوع، أنه المرفوع المتصل، أي ما اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفه بهذا. لكن بقي لا الخطيب، لا لا لا الحاكم، الحاكم أحسنت، الحاكم هذا تعريف الحاكم. أما الخطيب لما عرف المتصل بأنه متصل إلى منتهى أيضا له كلام في هذا الموضع، قال يعني وكأن الخطيب يريد أن يقول المرفوع متصل والمسند متصل، وإلا أن الفرق بينه وبين المتصل أن المسند في الغالب يستعمل عند العلماء في المرفوع، وأما المتصل فقد يطلق على المرفوع وغالبا يكون دون المرفوع. هذا الخطيب فرق بين المسند وبين المتصل بهذا، قال المسند هو ما اتصل سنده إلى منتهى، لكن في الغالب يكون منتهى النبي عليه الصلاة والسلام. فالفرق بينه وبين كلام الحاكم أنه يقول، أنه يقول في الفرق بينه وبين كلام الحاكم يوافق الحاكم في غالب الاتصال في غالب الاستعمال، ويخالفه في بعض الأحايين أن المسند لا يطلق على المرفوع. يقول في الغالب أنه هو المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأحيان يكون دون ذلك. معنى ذلك ولكن المتصل هو الذي اتصل سنده إلى منتهى، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى من دونه. نعم اقرأ المرفوع أيضا لأنه يناسب الكلام على المسند والمتصل والمرفوع. صدق قال أنه الثالث المرفوع، قال حافظ ابن كثير رحمه الله وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر به الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتاج ابن الصلاح فيما يظهر لي أن يذكر المرفوع، لأنه تكلم على المسند والمسند يشمل المتصل والمرفوع، فرع فيه السند والمتن، ثم تكلم على المتصل فرع فيه السند، ثم تكلم على المرفوع فرع فيه المتن. وإن كان الحافظ ابن حجر يعتبر المصنف يعني ابن الصلاح لا يلتزم بحسن الترتيب، لأنه لما تكلم على المتصل كان ينبغي أن يتكلم على الأشياء التي تتصل بالسند فيذكر المنقطع وغير ذلك. لكن يظهر أن ابن الصلاح إنما ذكر المرفوع هنا للصلة الوثيقة بينه وبين المسند كما مر في تعريف المسند. فمن الناس من يعرف المسند بالمرفوع، ومنهم من يفرق بينه وبين المرفوع، فاحتاج إلى ذكر الكلام على المرفوع في هذا الموضع. وليس معنى ذلك أن ما ذكره ابن الصلاح في ترتيب كتابه أنه غاية في الترتيب، لا، هناك مواضع تؤخذ عليه في الترتيب، لكن هذا الموضع لعل له عذرا وهو الذي ذكرته. والمرفوع مر بنا أنه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء اتصل سنده إليه أو لم يتصل فالراجح وذكر الحافظ أنه لا بد من مثل هذه القيود من أجل أن تتميز الأنواع ولا تتداخل في بعضها، فيكون المسند قصد فيه المتن والسند، والمتصل روعي فيه السند فقط، والمرفوع روعي فيه المتن فقط، قال من أجل أن تتميز الأنواع. ولا يمنع أن بعض العلماء أحيانا يستعمل هذا موضع ذاك وذاك في موضع هذا، لكن هي أشياء نادرة، وهذا هو الظاهر فيما يظهر الغالب في استعمال العلماء. نقف عند الموقوف. اقرأوا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى كما في كتاب اختصار علوم الحديث النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين إنهم يسمون الموقوف أثرا. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. قلت أي الحافظ ابن كثير، ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا السنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. على كل المشهور أنه إذا أطلق الموقوف فهو من القول صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أرادوا أن يضيفوه إلى غير الصحابي كالتابعي فمن دونه قالوا موقوف على فلان، موقوف على فلان. فكلمة موقوف مطلقا المراد بها من؟ طيب إذا أرادوا دون الصحابي قيدوا وفصلوا وقالوا موقوف على فلان، هذا في المشهور. وإلا ممكن أن تستعمل أيضا كلمة موقوف على مثل قول سعيد بن المسيب أو غيره، لكن ما يقال على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام موقوف. واحتاج أن يذكر الموقوف هنا لماذا؟ لأنه يناسب الكلام على المرفوع، لأن لما قلنا المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، وبعده يذكر المقطوع وما أضيف إلى التابعي، من أجل تناسق الأنواع وارتباطها ببعضها لتتميز بذكرها عند بعضها. وذكر أن جماعة من العلماء يسمون الكتاب الجامع لهذا ولهذا بالسنن والآثار، كتاب السنن والآثار للطحاوي والبيهقي. نعم، كتاب الطحاوي وكتاب البيهقي كلاهما يكثر من ذكر الآثار الموقوفة، بل ومن اجتهادات أيضا العلماء في داخل الكتاب، في داخل الكتاب. هذا بالكتاب بخلاف كتاب الطبري بن جرير الطبر تهذيب الآثار، خلاف يعني كتاب بن جرير الطبر تهذيب الآثار، فإنه خاص بالمرفوعات، فإنه خاص بالمرفوعات، وقد يذكر فيه الموقوف على سبيل التبعية لا على سبيل الأصل، يذكر فيه الموقوف على سبيل التبعية لا على أنه أصل في ذلك. فليس يعني كل أحد يسمي الأثر على ما دون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا. فهذا كتاب تهذيب الآثار للطحاوي للطبري محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وهو كتاب حافل بالأحاديث المرفوعة، ويذكر الحديث ويستوعب طرقه استيعابا عجيبا، تعرف حفظ ابن جرير وتعرف مكانته عندما تنظر في كتابه التفسير، وعندما تنظر في كتاب تهذيب الآثار تعرف كم كان يحفظ هذا الرجل في أي مسألة، يسوق الأسانيد الكثيرة، لما الكلمة الواحدة يسوق الأسانيد من عدة طرق. وفي كتاب تهذيب الآثار يذكر الحديث مثلا حديث ابن عباس في كذا، ثم يذكر في هذا الكتاب الطرق التي ورد بها هذا الحديث، ثم يتكلم على علل هذا الحديث وكلام العلماء على علله، ثم يذكر الراجح، ثم يذكر كيف الجمع بين هذا الحديث وغيره. سبحان الله، شيء عجيب في كتاب تهذيب الأثر. وسماه تهذيب الأثر لأن هي الحقيقة أن الأثر هو ما وصلك إلى مرادك، والمقصود أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام آثار نتبعها من أجل أن نصل إلى رضا الله عز وجل باقتدائه أو بالاتساء به صلوات الله وسلامه عليه. هذا بخلاف ما في الطحاوي، ما عند الطحاوي والبيهقي في كتابيهما. كتاب الطحاوي الذي هو السنن والآثار واسمه شرح معاني، شرح معاني السنن والآثار للطحاوي، وكتاب البيهقي معرفة السنن والآثار للبيهقي، وكلاهما يكثر من الآثار الموقوفة والمقطوعة في هذا الكتاب. فهما ذكر الآثار على سبيل الأصل في هذا الكتاب، بخلاف كتاب ابن جرير الذي ذكر الآثار على سبيل التبعية، والله أعلم. أرحمك الله. طيب نقرأ في الباعث، لأن الحصة الأخيرة كان الباعث، كان أخذنا وقت الباعث. النوع الثامن مقطوع، هي بسم الله. بعدها نتكلم عن المرفوع والموقوف، نتكلم عن المقطوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضف إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. قال: من هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. وكذا الكلام على قوله: من السنة كذا. قول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. بارك الله فيك. بعدما ذكر ابن الصلاح رحمه الله المرفوع وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء اتصل سنده أم لا، وذكر ذلك عقب قوله أو كلامه على المسند والمتصل، فذكر الأنواع التي تناسب الكلام على المرفوع، فذكر الموقوف وهو الموقوف على الصحابي، ثم ذكر بعد ذلك المقطوع. وقد سمعتم من كلام الحافظ ابن كثير قال: المقطوع هو الموقوف على التابعين قولا وفعلا. وهل لو كان هذا القول أو هذا الفعل عما دون التابعين لا يسمى مقطوعا؟ الصحيح أنه يسمى مقطوعا، الصحيح أيضا أنه يسمى مقطوعا. لا يشترط في المقطوع أن يكون خاصا بالتابعين، وقد ذكر ذلك الخطيب ونقل عنه الحافظ الصخاوي في فتح المغيث، وذكر أن المقطوع هو قول التابعين وأتباع التابعين فمن بعدهم، هو قول التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، وعزاه إلى جماعة من أهل الحديث، وعزاه إلى جماعة من أهل الحديث. ومما ينبغي أيضا الإشارة إليه أن الحافظ ابن حجر لما ذكر المقطوع وتكلم على المنقطع قال المنقطع من علوم الإسناد والمقطوع من علوم المتن، المنقطع من علوم الإسناد لأن فيه الراوي لم يسمع من شيخ، بخلاف المقطوع ليس فيه من الراوي لم يسمع من شيخ، إنما أرادوا بكلمة المقطوع الإشارة إلى أن هذا المتن لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بل ولا إلى الصحابة، بل ولا إلى الصحابة. وإن كان كما ذكر الحافظ ابن كثير أن هناك جماعة من العلماء ذكروا المقطوع بمعنى المنقطع، ذكروا المقطوع بمعنى المنقطع، فقال رحمه الله وهو المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا وهو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني، وكذلك أيضا في عبارة الحميدي، وكذلك أيضا في عبارة الدارقطني، حميدي والدارقطني أيضا أطلق كالشافعي، وقع في عبارة هؤلاء إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. إذن الآن المقطوع من علوم إيش؟ من علوم الإسناد أو المتن؟ من علوم المتن. ليس المراد به يعني عدم الاتصال، إنما المراد به أن هذا المتن ليس من كلام عليه الصلاة والسلام ولا من كلام الصحابة. وأما المنقطع فإنه من علوم الإسناد لأنه يقصد بذلك الكلام على الاتصال وعدمه. كذلك أيضا المقطوع لا يختص بالتابعي، فالمقطوع أيضا يكون من كلام التابعي ومن بعده، ومن بعده. كذلك أيضا عندنا بعض العلماء أطلقوا المقطوع بمعنى المنقطع، قالوا وهذا الحديث مقطوع أو هذا السند مقطوع، أرادوا به أنه لم يتصل، أرادوا به أنه لم يتصل. أيضا فمعرفة مصطلحات القوم من أجل ألا تلتبس الأمور أمر مهم. من هؤلاء الشافعي والطبراني هكذا ذكر الحافظ ابن كثير، ويضم إليهما الحميدي والدارقطني والطبري أيضا وابن الحصار، جماعة ذكرهم جماعة من العلماء. هناك مسألة مهمة تكلم عليها الخطيب وغيره، ما هي الفائدة من كتابة المقاطيع؟ هذه آثار عن التابعين وأتباع التابعين فمن بعدهم، إيش الفائدة معنا من كتابة هذه الآثار؟ فذكر الخطيب بعض الفوائد، وذكر السخاوي أيضا بعض البعض الآخر. فما قاله الخطيب رحمه الله أنه قال تكتب آثار التابعين فمن بعدهم من أجل أن يعرف أقوال العلماء فلا يشذ عنها ويتخير منها، فلا يشذ عنها ويتخير منها. فنحن عندما خاصة نحن معشر السلفيين الذين نأخذ بفهم سلف الأمة، فهذه الآثار مهمة جدا في حقنا وفي دعوتنا، مهمة جدا هذه الآثار، لأننا نفهم الكتاب والسنة بفهم هؤلاء، بفهم السلف الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فنحن محتاجون إلى كتابة هذه الآثار. فقد صرح الخطيب في الكفاية أن هذه الآثار تكتب كي لا يشذ عنها، أي لا يخرج عنها ويتخير من بينها، أو يتخير منها موافق الصواب. فإذا كان هؤلاء العلماء أو إذا كانت الأمة قد اختلفت على قولين فلا نأتي بثالث، وإذا كانت اختلفت على ثلاثة فلا نأتي برابع، فهذا أمر مهم. كتابة آثار السلف من أجل ألا نشذ عن جميعها وأن نتخير من بينها ما وافق الصواب أو ما تشهد له الأدلة. هذا الكلام ذكره الخطيب. ومما أيضا ذكر في الفائدة من كتابة المقاطيع ليعرف بها علة المسانيد، الحديث المسند ربما يكون الأصل فيه أنه مقطوع أنه من كلام تابعي أو تابع تابعي فمن دونه. لو جمعنا أطراف الحديث ربما كان في النهاية الراجح في الحديث أو المحفوظ في الحديث أنه مقطوع. فمهم جدا أيضا كتابة هذه الآثار ليعرف بها علة المسند. وقد ألف أخونا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رسالة سماها تكميل النفع بما لم يثبت فيه وقف ولا رفع. تكميل النفع بما لم يثبت فيه وقف ولا رفع. فيأتي بالحديث المشهور أنه مرفوع أو أنه قول صحابي، ثم يجمع طرقه ويبين أن الصواب أنه ليس بمرفوع ولا بموقوف، إنما هو من قول سفيان الثوري أو من قول الحسن البصري أو من قول من بعدهما إلى آخر. وهذا هو المعنى الذي نحن نتكلم عنه الآن، يكتب المقطوع لتعرف به علة إيش المسند. كما مر بنا من قبل أيضا من فوائد كتابة الموقوف أيضا هذه الفائدة، يكتب أيضا المرفوع والموقوف من أجل ربما أن يكون المحفوظ من الحديث الوقت. فائدة أخرى أيضا ذكرها الحافظ السخاوي في فتح المغيث، قال بالمقطوع نفهم معنى المرفوع. بالمقطوع نفهم معنى المرفوع. فأحيانا يكون المرفوع مشكل المعنى وغامض المعنى، فعندما يأتي عن التابعين وأتباعهم تفسير له فإن ذلك يزيل الإشكال والغموض، فإن ذلك يزيل الإشكال والغموض، لا سيما إذا كان راوي الحديث الذي جاء التفسير عنه، لا سيما إذا كان الراوي هو الذي فسر، فلا شك أن الراوي أدرى بما روى، لا سيما في مواضع الغموض والإشكال، فالرجوع إلى فهم الراوي الذي روى الحديث أولى من الرجوع إلى قول غيره، فإن الراوي أدرى بما روى. إذن عندنا الآن كم فائدة من كتابة المقاطيع؟ تعرف يا أبا ياسر كم فائدة؟ نعم. نعم، هذا الفائدة الأولى. نعم، الأحاديث المسندة ربما يكون الصحيح منها في النهاية أنها مقطوعة. نعم، والثالثة نعم. ما شاء الله، أحسنت. طيب، وبقية مباحث الفصل إن شاء الله سأتيها تباعا. تكلمنا أمس على الفوائد التي يستفاد منها في كتابة المقطوع وهو قول التابعي فمن دونه، فذكرنا ثلاث فوائد، فما هي يا سالم؟ الخير منها موافق الحق. نعم، أن يعرف بها علة المسانيد. نعم، نعم، المفسر لا سيما إذا كان المفسر راويا للحديث. أيضا في فائدة أخرى تستنبط من كلام العلماء، فائدة رابعة تستنبط من كلام العلماء وإن لم ينص عليها في مثل هذا الموضع، لكن أشار لها أيضا السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، وهي أن أقوال التابعين منها ما يكون في حكم الرفع وإن كان مرسلا، أن أقوال التابعين منها ما يكون في حكم الرفع وإن كان مرسلا. ومعلوم أن المرسل أن المرسل يتقوى به على شروط وتفاصيل معروفة عند أهل العلم. فإذا كان القول عن أحد التابعين كأن يقول مثلا أحد التابعين قولا ليس فيه مجال للاجتهاد، كأن يقول أحد التابعين قولا ليس فيه مجال للاجتهاد، وقد صرح بذلك الحافظ ابن حجر كما في نتائج الأفكار، وكذلك صرح أبو بكر بن العربي بأن هذا مذهب مالك، أن التابعية إذا قال قولا ليس فيه مجال للاجتهاد ومثله لا يقال بالرأي فإن لا حكم الرفع ويكون في حكم الإرسال. وذكر الحافظ ابن حجر مثالا في نتائج الأفكار على هذا وهو قول عطاء ابن أبي رباح أن الدعاء لا يرد في ثلاث مواضع فتحروا فيها الدعاء وذكرها فقالوا هذا كلام لا يقال بالرأي أن الدعاء يستجاب له في ثلاث مواضع أو في ثلاثة مواضع فتحروا فيها الدعاء. فقال حافظ ابن حجر وهذا مقطوع جيد وله حكم الإرسال لأن مثله لا يقال بالرأي وهذا مقطوع جيد وله حكم الإرسال لأن مثله لا يقال بالرأي. وكذلك أيضا نقل أبو بكر بن العربي عن الإمام مالك بن أنس أنه قبل أقوالا وعدها من جملة المرفوعات وهي عن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب. كذلك أيضا التابعي عندما يقول مثلا من السنة كذا أو غير ذلك أيضا فمن العلماء أيضا وهذا هو الراجح رجح أكثر أهل العلم على أن هذا أيضا يكون له حكم الإرسال ويعني يكون حكم الرفع وإن كان مرسلا. أيوه فيكون له حكم الرفع وإن كان مرسلا. فالشاهد من هذا أن كتابة أقوال التابعين لها أيضا فوائد لها أيضا فائدة أخرى تضم إلى الفوائد الثلاث السابقة وتكون هذه الفائدة الرابعة أن من أقوال التابعين من يرتقي إلى درجة الحديث المرسل والحديث المرسل يتقوى به على تفاصيل معروفة عند أهل العلم. طيب نرجع إلى بعض الكلام الذي قرأناه بالأمس ولم يتيسر الكلام عليه وهو قول الحافظ ابن كثير وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفوا إلى زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو بكر البرقاني والباء في البرقاني مثلثة. إيش معنى الباء مثلثة عندك عبد العزيز؟ يعني فيها ثلاثة حركات البرقاني والبرقاني والبرقاني. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخ أبو بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. الصحيح أنه سواء أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يضفه إذا قال ذلك الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فالراجح بجلاء ووضوح أن هذا مرفوع أن هذا مرفوع. وقد ذكروا لذلك مثالا قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. كنا نعزل والقرآن ينزل ومعنى القرآن ينزل أي أن ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن وهذا في البخاري ومسلم. فهذا دليل على أن إضافة هذه الكلمة إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى زمانه أن لا حكم الرفع بلا إشكال وأن الذين قالوا بعدم الرفع فيها كلامهم مرجوح ومرجوح جدا. لكن الإشكال يأتي ويكون أكثر أو الاحتمال أكثر في قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا دون أن يضيف ذلك إلى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي ذكره الحافظ ابن حجر ورجحه وأسنده إلى صنيع الشيخين واعتبره من مذهب البخاري ومسلم أن الصحابي إذا أطلق ذلك وإن لم يضفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا له حكم الرفع أيضا له حكم الرفع وإن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودليلهم في ذلك أن هذا الأمر فيه يعني تكرار كنا نفعل كذا فيه تكرار وفيه تعدد وقوع هذا الفعل منهم فليس من يعني من المعقول أن الصحابة يكررون مثل هذا الفعل ولا يكون لهم مستند فيه. أضف إلى ذلك أن الصحابي إذا قال ذلك في معرض الاحتجاج في معرض الاحتجاج وبيان أن هذه شريعة الله وبيان أن هذا حلال وهذا حرام والصحابي يعلم أن الحلال والحرام ما يؤخذ من فعل الناس ولا من أقوال الناس، إنما هذا كله يؤخذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أضاف ذلك إلى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا إشكال في أنه مرفوع، وإن لم يضفه فالراجح أنه مرفوع أيضا، فالراجح أنه مرفوع. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير بقوله لأنه يدل على التقرير، أي أن الصحابة ما كانوا يكررون هذا الفعل إلا لأنهم أقروا على ذلك، وهذا أيضا الذي رجحه ابن الصلاح. لكن لو أن التابعية قال كنا نفعل، لا يلزم من ذلك أن يكون له حكم الوقت، فضلا عن أن يكون له حكم الرفع، بل إن هذا لا يلزم منه أن يكون جميع التابعين فعلوا ذلك، بل لا يلزم منه أن جميع التابعين فعلوا ذلك، إنما هو قول جماعة من التابعين، قد يكون أهل المدينة، قد يكون أهل البصرة، قد يكون مثلا أصحاب فلان من التابعين أو أصحاب فلان من التابعين أو غير ذلك، ليس ذلك بواضح في الوقت فضلا عن أن يكون واضحا في الرفع، هذا إذا قال ذلك التابعي. أما إذا قال الصحابي، ومن العلماء من يقول في مذاهب أخرى في هذه المسألة، يقول إذا قال كنا نفعل كذا، إذا حكى الإجماع فيكون مرفوعا، وإن لم يحكي الإجماع فلا يكون مرفوعا، وليس ذلك أيضا القول، وليس هذا القول بسديد، لأنه إذا حكى الإجماع فالحجة في الإجماع في هذه الحالة، كذلك منهم من يقول إذا قال ذلك أحد من أهل الاجتهاد، إذا كان هذا الصحابي من أهل الاجتهاد فنعم، أما إذا كان الصحابي ليس من أهل الاجتهاد فلا يقبل هذا منه، والصحيح الإطلاق، الصحيح الإطلاق في ذلك. وهذه الكلمات ما عرفت إلا عن العلماء الصحابة المشهورين، وعن علماء الصحابة كنا نفعل كذا ما عرفت إلا عن الصحابة المشهورين الذين عرفوا بالعلم والفقه في الدين وبيان الشريعة ونقل شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هنا، قال أي ابن الصلاح: ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا. أيضا هو له هذا الحكم، لكنه دون القول كنا نفعل أو كنا نقول، لأن كنا نرى وكنا لا نرى فيها إشارة يشم منها رائحة الاجتهاد، يشم منها أن هذا أمر انبنى على اجتهادهم وأنهم فعلوا ذلك من باب الاجتهاد. وإن كان الراجح في ذلك أيضا أن لا حكم الرفع، لكنها أنزل هذه الكلمة، أنزل كنا نرى كذا أو كنا لا نرى كذا، هذه الكلمة أنزل من قول الصحابي كنا نقول كذا وكنا نفعل كذا، لأن الرؤية فيها رائحة الاجتهاد، وما كان عن اجتهاد فقد خرج من باب الرفع إلى باب الوقت، وما كان عن اجتهاد فقد خرج من باب الرفع